ثانية بارك الله فيك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الثالثة بأعلى أصواتها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا يا رحمة الله واسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنسى إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة، ونحى العراق بفتية صيد ورادمة حمى كحبيب والليث بن عوسجة حديث المكرمات والقى قاسم ابن المجتبايا حلو الشمائل والصفايا، ذاك الذي يوم الوضع كأبيه حيدر الثبات ورث الإباء والعز من آبائه الصيد، ولقد بنى يوم الطفوف يوم الطفوف على المنية لا يا الشمع أطراف القنايا تلهي على وجناتي بدم الوريد مخايا الحسين به الى خيم النساء الذاك لا يندب له لهفي على تلك النساء النايا مفقود امريك الزمان يعود خطاب رمله مع ولدي القاسم يا مفقود امريك الزمان يعود وان طيب الليالي وتريد لي نردون بعد ماذا تقول والله ميات الفرح وانزع هدوم السود مضت وشمولها لين الفلك ضرب يا مضت وشمولها لين الفلك يا شمامة البيت القلب يرتاح يا مالي الحياة اللي تبدوها يا مالي الحياة اللي تبايا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سبطايا من هذه الأمة إماما قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما صدق رسول الله صلى الله عليه وآله طيب أفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تحدثت بالأمس عن موضوع الإمامة وعن عصمة الإمام وعن الأئمة الاثني عشر وكان ذلك تمهيدا مني للدخول والحديث عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم واحدا بعد واحد بحسب ما يتسنى لنا في هذه الأيام التسعة المقبلة مع هذا اليوم إن شاء الله نتحدث عن تسعة من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نستثني ثلاثة فقط وهم الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسين والإمام صاحب الزمان صلوات الله عليهم أجمعين وذلك لأنه لا مجال لدينا حقيقة ولأن هؤلاء الأئمة يكثر الحديث عنهم عادة في مجالسنا ولعلنا لا تفوتنا الإشارة إليهم بمقدار ما يسمح المجال والكلام نبدأ من إمامنا الإمام الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وننتهي بإمامنا الحسن العسكري الزكي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب بأبي هو وأمي، الإمام الثاني من أئمتنا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهو الثالث من الذين باهل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، نصارى نجران، وهو الثالث من الذين أدخلهم بأبي وأمي تحت الكساء، وهو الرابع من المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أعني المعصومون الأربعة عشر. ولد إمامنا الحسن المجتبى في منتصف شهر رمضان من سنة 2 أو 3 على خلاف في التاريخ من الهجرة النبوية الشريفة، ومضى إلى ربه شهيدا محتسبا صابرا في 7 من صفر من سنة 50 من الهجرة النبوية الشريفة. هناك قضية مهمة في حياة الإمام الحسن المجتبى ويكثر الكلام حولها وتورد الشبهات والإشكالات عليها حتى من قبل من هم ملتصقون بمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أو قريبون منها، وهي قضية صلح الإمام صلوات الله عليه مع معاوية بن أبي سفيان. هذا الصلح الذي كان شيء مهم في التاريخ ومهد لمرحلة تاريخية جديدة اتسمت بصفات معينة، حيث أن الخلافة أخذها بنو أمية وحولوها من خلافة راشدة كما يعبرون إلى ملك وراثي مستبد. هذه القضية، قضية الصلح، ترد حولها الشبهات حتى في أذهان القريبين، حتى بعض أصحاب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه استشكل على الإمام واعترض، ودخل في باله هل أن الإمام كان مصيبا في إقدامه على هذه القضية أم لا؟ إذا أردنا أن ندخل في هذا الموضوع وأن نفهم القضية تماما، لابد أولا أن نلتفت إلى نقطتين أيها الأحبة. النقطة الأولى هي أن الهدنة والصلح في الإسلام هي قضية مقبولة إذا استدعت الظروف والأحوال لذلك وليست محرمة، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح وهادم المشركين واليهود، وكان عنده عدة اتفاقيات، وأشهرها صلح الحديبية الذي نقضه المشركون. فإذا أصل قضية الهدنة وأصل قضية الصلح هي قضية لا إشكال فيها، كما يذهب بعض المتطرفون الذين لم يعرفوا الإسلام ينظرون إلى الإسلام على أساس أنه دين أبيض وأسود فقط، ليس عنده حل وسط. الإسلام يا أحبة ليس دينا متطرفا متزمتا لا يعرف الحلول المتوسطة أبدا. الإسلام هو دين عملي وواقعي ويتعامل مع الأمور بحسب ما تقتضي. كل مرحلة لها ظرف خاص ولها طريقة خاصة من المعاملة، ومن هنا فإنه لا يرفض الصلح إذا كان في الصلح حق لدماء المسلمين. لماذا يرفض اليوم بعض المتطرفين الذين بين آونة وأخرى يعلن لك الجهاد ويعلن لك القتال والعنف لأتفه الأسباب؟ هذا غير مقبول في الإسلام. الإسلام عنده ضوابط وعنده قواعد يجب أن يسير عليها. صحيح نحن عندنا في الإسلام قضية حق وباطل، وأنه يجب الوقوف مع الحق والانحياز إلى الحق، لكن أيضا في الإسلام عندنا قضية أهم ومهم، يعني إذا كان في ترك القتال لفترة محددة، إذا كان في ترك القتال مصلحة أكبر من القتال، إذا كان في القتال خسارة أعظم وأفزع، وكان ترك القتال لمرحلة آنية هو سبب لتقوية المسلمين ولشد عضدهم وللم شملهم ولترميد جراحهم، فالإسلام يوجب عليك أن تهادم وأن تصالح. وإني لا أعجب من هؤلاء الذين يرفضون هذا المنطق مباشرة، رأسا يحمل السيف كأنه الجهاد هكذا، والإسلام يحتاط في دماء المسلمين ولا يسفك دم المسلمين إلا عند الضرورة القصوى لذلك. الاحتياط في الدماء قاعدة إسلامية أصيلة. وإذا كان الأعداء يستجيبون لمطالبنا من دون أن نريق الدماء فلا يجوز لنا أن نريق الدماء. ومن هنا يا أحبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاما في مكة ما شهر سيفا ولا رفع سلاحا في وجه المشركين مع ما تعرض له هو وأصحابه من الظلم والقهر والاضطهاد والآلام. ثم خرج إلى المدينة وبقي فترة أيضا لم يحارب إلى أن طفح الكيل حينما صادروا دور المسلمين في مكة وسيطروا على أموالهم. أكثر من ذلك اتفقوا مع القبائل العربية المحيطة بالمدينة أنه تمنع قوافل الرسول من العبور في أراضيها، يعني فرضوا على الرسول ما نعبر عنه اليوم بالحصار الاقتصادي مما هدد بموت الرسول والمسلمين جوعا. وهنا كان لزاما عليه صلى الله عليه وسلم أن يقف وأن يدافع وأن يحارب في الحالة النهائية. هنا وصلت القضية إلى قمتها فشهر السلاح في وجوهنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أشير إليها قبل أن أدخل في عمق الموضوع هي أننا حينما ننظر إلى الإمام الحسن بأبيه وأمي ننظر إليه باعتباره إمام معصوم مهدي مسدد من قبل الله تبارك وتعالى، وأنه لا يتصرف بهوى أو بعصبية أو بعاطفة. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا أو جبن والعياذ بالله، لا يمكن أن يتطرق إليه مثل هذا الأمر سواء قام بالحرب أو قعد عنه. وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أنا سأبين وأثبت أن موقف الإمام من الناحية السياسية ومن الناحية المستقبلية كان موقفا صائبا 100%. بالعكس لولا وقوف الإمام الحسن هذا الموقف وقبوله بالصلح مع معاوية لأخذ الأمويون بزمام الدين ومسكوه وعادوا إلى حالته الجاهلية. إذا أردنا أن ندخل إلى الموضوع أولا لابد أن نلقي بنظرة إلى الكوفة وخارطة الكوفة السياسية والأحزاب التي كانت متواجدة في الكوفة. الكوفة طبعا ما كانت شكل واحد، كان فيها فئات متعددة وأطراف متنوعة وأعراق كثيرة. الكوفة من ناحية الأحزاب السياسية بس ننظر إليها كان فيها أولا الحزب الأموي ومن كبار رجاله عمر بن حريث وعمر بن سعد بن أبي وقاص وعمارة بن الوليد بن عقبة وإسحاق وإسماعيل ابن طلحة بن عبيد الله وغير هؤلاء. هؤلاء كتبوا إلى معاوية وراسلوه برسائل متعددة يعرضون له تسليم الإمام الحسن سلام الله عليه والفتك به. طبعا الناس لا عندهم دين ولا مبدأ، وإنما دينهم الدينار والدرهم فقط. ومعاوية أرسل إلى هؤلاء وأشباههم رسائل يقول لهم فيها أن إذا قتلت الحسن، كل واحد بعث له رسالة، أن إذا قتلت الحسن فلك 100,000 درهم وجند من أجناد الشام وبنت من بناته. وهنا طبيعي الجماعة تجاوبوا مع هذا الكلام وحاولوا اغتيال الإمام الحسن، وسمع الإمام وعرف بالقضية فكان يرتدي اللامة ويلبس الدرع وما كان يقف للصلاة، طبيعي لأنه أمير المؤمنين قتل قبله في محراب الصلاة، ما كان يقف في محراب الصلاة إلا وعليه الدرع واللامة. وحتى مرة من المرات وجه إليه سهم الإمام الحسن وهو في الصلاة، وجه إليه سهم وأصابه في بدنه، ولكن لم يثبت عليه لما ذكرت أنه تدرع ولبس اللامة. هذا الحزب الأول. الحزب الثاني هم الخوارج. الخوارج هم أعداء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه من قبل، وكانوا موتورين منه. هؤلاء كان عندهم نظرة خاصة، يريدون أن يحاربوا معاوية بأي صورة كانت. ولذلك حينما جاءوا ليبايعوا الإمام الحسن اشترطوا في ضمن بيعتهم أنه الإمام يبايعهم على قتال أهل الشام، يعني على قتال معاوية وقومه، هذا المقصود. فهناك الإمام لم يقبل بذلك لماذا؟ لأن هذا تقييد له، فقال عليه الصلاة والسلام أنه تبايعونني على أن تحارب من حاربت سالم من سالم، مو تقييد في البيعة. فذهبوا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه وعرضوا عليه هذه القضية، فماذا قال أبو عبد الله؟ قال معاذ الله أن أبايعكم وأخي الحسن حي، معاذ الله أن أبايعكم ما دام أخي الحسن حيا. فرجعوا مضطرين إلى الإمام الحسن وبايعوه على شروطه. الفئة الثالثة هم الحمراء. الحمراء هؤلاء ليسوا عرب، وإنما جماعة من الموالي من فلول الجيش الساساني، وهؤلاء طبعا ما كانوا من الموالي لأهل البيت، ولا كان أغلبهم كذلك كما قد يتطرق إلى ذهن البعض. الموالي لما دخلوا في الإسلام ما كانوا على مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت دخل إليهم في وقت متأخر، بالعكس هؤلاء كانوا من ألد أعداء الشيعة، وقد استخدمهم زياد بن أبيه لقمع الشيعة، وفعلوا بهم الأفاعيل في سنة 51 من الهجرة. هؤلاء كانوا تجمع لا مبدأ لهم ولا دين، 20,000، الحاكم يتصرف بهم كما يشاء، يحركهم مثل الدمية. نعم كان فيهم فئة قليلة من محبي أهل البيت ومن الموالين لأهل البيت، لكن أغلبهم ما كانوا كذلك يا أحبة، وإنما دخل التشيع إلى عموم إيران، إلى عموم إيران في زمان العلامة الحلي في القضية المعروفة، يعني في القرن السابع الهجري تقريبا، في قضيته مع الشاه الإيراني اللي بعدها تشيع الشاه وأخذ التشيع يدخل إلى عموم المدن الإيرانية. الفئات الأخرى اللي كانت موجودة إلى جانب هذه الفئات الثلاث، كان هناك فئات عرقية ودينية متنوعة، أنباط الشام ومصر، كان هناك يهود، كان هناك نصارى. طبيعي أنه الكوفة هي عاصمة الدولة الإسلامية، والعاصمة هي شريحة مصغرة لكل فئات وأعراق ومكونات الدولة الإسلامية، فتصب فيها كل تلك الأطراف. ولذلك نحن نقول بأنه ليس أهل الكوفة، يعني العراقيون، ليس العراقيين هم المسؤولون عن دم الحسين أو عن خذل علي والحسن، لا، وإنما كل الأمة الإسلامية، لأن هؤلاء كانوا موجودين هناك، هم يمثلون كل شرائح الدولة الإسلامية، لاحظين؟ وكان فيهم غير عرب، وكان فيهم نصارى، وكان فيهم يهود. بالإضافة إلى هؤلاء أيها الأحبة، تواجد شيعة علي وشيعة الحسن، شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء كانوا أيضا موجودين، وقد تركز التشيع في القبائل اليمنية القحطانية أكثر من غيرها. ومن خلص أصحاب أمير المؤمنين قيس بن سعد بن عباد الأنصار رضوان الله عليه، والأنصار جميعا هم من القحطانيين، وتعلمون كان في هناك عداء بين العدنانيين والقحطانيين، والقرشيون كانوا يعتبرون نفسهم سادة العدنانيين، وكانوا ينظرون إلى القحطانيين بازدراء، وهذا من أسباب العداء بينهم وبين القحطانيين اللي نصروا رسول الله الأنصار. قضية أيضا ترجع إلى المسألة، قضية عرقية أيضا. قيس بن سعد بن عبادة، مالك الأشتر النخعي رضوان الله تعالى عليه، عمار بن ياسر العنسي، حجر بن عدي الكندي، سعيد بن قيس الهمداني، وقد نسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. عابس بن شبيب الشافعي هو من همدان بالمناسبة. فتركز التشيع في هذه القبائل. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حينما أراد أنه يخرج لقتال معاوية، يقول الشيخ المفيد: خف معه أخلاط من الناس، فيهم شيعة له ولأبيه، وفيهم محكمة، المحكمة هم الخوارج، يؤثرون قتال معاوية بأي حيلة، وفيهم شكار، وفيهم أصحاب طمع في الغنائم، وفيهم أناس يرجعون إلى عصبيتهم، ليس لهم دين، وإنما اتبعوا زعماء قبائلهم. هؤلاء كانوا عناصر جيش الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نحن نقول بأنه السبب الأول الذي دفع الإمام الحسن سلام الله عليه إلى عدم المضي في حرب معاوية هو هذا التجانس، عدم التجانس في جيشه. كان في هناك فئات وأطراف متعددة، وكل واحد له هوى وكل واحد له طريقة، وكان البعض منهم يتمرد على أوامر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهذا السبب الأول الذي حدا بالإمام أن يتريث في موضوع الحرب، بل إنه حتى أقرب المقربين إليه عبيد الله بن العباس بن عم الإمام الحسن غدر به وسلم نفسه مع 8000 من طلائع جيش الإمام إلى معاوية مقابل 1,000,000 درهم. وكذلك السبب الثاني أنه يا أحب، هؤلاء الذين كانوا مع الإمام الحسن كانوا قد أنهكتهم الحروب، 3 حروب قاموا مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفي أواخر حياة الإمام بدأ الضعف يدب فيهم والتقاذل، حتى قال فيهم صلوات الله وسلامه عليه قال فيهم كلمات ذم وكلمات تقريع متعددة وفي عدة أماكن، منها خطبة الجهاد المعروفة. قال لهم: وهذا أخو غامد، واحد من جماعة معاوية، قد وردت خيل الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاتها ما تمتنع منه إلا بالاسترحام والاسترجاع، ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسف ما كان به عندي ملوما، بل كان به عندي جديرة. فيا عجبا من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، فقبحا لكم وتراحا حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. يقول لهم: والله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وفي كلام آخر له صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم: كان لم يزل أمري وأمركم على ما أحب حتى نهكتكم الحرب، الحرب نهكتكم. وكذلك في زمان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، كان الكثير يريدون الدعاء والراحة والاستقرار، ما كانوا يريدون الخروج إلى الحرب. ولذلك يوم الإمام استنفرهم جماعات كثيرة أصلا ما أجابوه، فقام علي بن حاتم الطائي وقال لهم: هذا ابن بنت نبيكم إمامكم الحسن يدعوكم فلا تجيبون. أين خطباء المصر؟ أين الذين ألسنتهم بتعبيرنا طويلة ودائما يتكلمون؟ أين هم الآن؟ ثم بدأ الإمام جيش الجيش يقول: فما خرج معه إلى النخيلة، ذهب إلى النخيلة عسكر 10 أيام، ما التحق به إلا 4,000 شخص، وكان قد بعث إلى منطقة مسكن للقاء معاوية طليعة الجيش بقيادة عبيد الله بن عباس في 12,000 شخص. 12,000 قلنا انسحب منهم 8,000 مع عبيد الله بن عباس، كم بقي؟ 4,000. والحسن سلام الله عليه هنا في النقيلة مع 4,000 فقط. لكن فجأة الإمام الحسن طبعا بعث خطباء وناس يتكلمون ويدعون إلى الجهاد، كثر جيشه حتى اختلف المؤرخون في تعداد الجيش، ولكن قالوا خرج معه عسكر عظيم. ومن هنا يا أحبة التفتوا إلى هذه النقطة، يعني الذين خرجوا مع الإمام الحسن كانوا مضطرين للخروج، بعضهم خرج حياء من الإمام، ما كانوا راغبين. 4,000 10 أيام، 4,000. بعدين بدأوا بعد الكلام والتقريع والذم والدعوة من خطباء الإمام، الإمام اتبع وسيلة الإعلام، بعد مجموعة من الخطباء يحرضون الناس، وأيضا وسيلة المال، يعني زاد في عطاء المقاتل كل واحد 100 درهم أو 100 دينار. ولكن هذا ما كان يروق لزعماء القبائل، خصوصا مع عروض معاوية الدسمة اللي فيها 1,000 الدراهم والدنانير. ومن هنا استغل معاوية هذا التنوع الموجود في جيش الإمام، واستغل هذا الضعف الموجود في جيش الإمام، ولعب على هذا الوتر. فمن هنا يا أحبة السبب الثاني أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني كان يعيش بين طرفين بين فئتين، فئة لا تلتزم بأوامره وهم الخوارج. يعني تصوروا، بلغ الأمر بهم يوم من الأيام في الطريق، الإمام الحسن يوم خرج بجيشه في الطريق خطب فيهم خطبة، أشار إلى موضوع معين، فهموا أنه يريد الصلح، فشد عليه جماعة وانتهبوا رحله وأخذوا مصلاه. لا أكثر من ذلك، واحد منهم جاء إلى الإمام الحسن وأمسك بلجام بغلته وطعنه بمغول في فخذه وقال له: لقد أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. هذه الفئة كانت موجودة، يعني هذا داء عجيب في جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الخوارج فئة لا تلتزم بأوامر الإمام ولا تطيع عندها أجندة خاصة، رأي خاص تريد أن تفرض، وما يدريكم أنه إذا استحر الوغى واشتعلت الحرب أنه ما يعجبهم أن يتابع الحرب، مثل ما صنع مع الإمام علي يوم صفين، وينسحبوا أن ينسحبوا ويتركوا الساحة لسبب معين. فهذه الفئة الأولى، والفئة الثانية هم أغلب الجيش الذي ما كان راغب في الحرب وما كان يريد أن يتابع، كان هواه في الصلح. والإمام الحسن قال: إني رأيت هوى عظم الناس في الصلح. أكثر الناس كانوا يريدون الصلح، والدعاء ما كان مستعدين للحرب. فالإمام بين هذين الفئتين ما عنده إلا جماعة من الموالين الشيعة الملتزمين، وهؤلاء فئة لا تقوم لأجناد الشام. فمن هنا الإمام عرف أنه لو غامر بهم ودخل في حرب مع معاوية فالحرب خاسرة 100%. الآن واحد يسأل يقول: طيب إذا الحرب كانت خاسرة 100%، يعني انتصار عسكري أقصد، لن يحصل، ما المشكلة؟ الإمام الحسين أقدم على حرب يزيد مع علمه بالخسارة العسكرية، فألا يكون الإمام الحسن كأخي الحسين؟ الجواب: لا يا أحبتي، موقف الحسين وضع الحسين غير وضع الإمام الحسن. الإمام الحسن لو بادر إلى حرب معاوية لكان ذلك في استئصال لشأفة الحق، لأنه لا يقتل الحسن حتى يقتل الحسين، ولا يقتل الحسين حتى يقتل كل المخلصين والشرفاء، وبالنتيجة تستأصل شأفة الحق وتبقى الساحة خالية للأمويين ليمسكوا الإسلام. فالمسألة ليست بهذه السهولة. والدليل على صواب موقف الإمام الحسن أن الإمام الحسين نفسه وهو أبو الثورة وهو الذي خرج على معاوية، هو الإمام الحسين جاء إليه جماعة من أصحاب الإمام الحسن لما الإمام ما استجاب لهم في قضية الخروج على معاوية وحرب معاوية وعرضوا عليه الخروج، فماذا قال الإمام الحسين؟ قال: صدق أبو محمد سلام الله عليه، لن نحارب، يعني لن نحارب معاوية ما دام هذا الإنسان حيا، ليكن كل رجل، هكذا قال الإمام، ليكن كل رجل منكم حلفا من أحلاس بيته ما دام هذا الإنسان حيا. وحتى بعد وفاة الإمام الحسن العروض تتدفق على الإمام الحسين، 10 سنين بقي الإمام الحسين لم يخرج ولم يقاتل، وعرضوا عليه وكان يجيبهم بالجواب نفسه أنه ما دام معاوية حيا الزموا بيوتكم. والإمام الحسن أيضا يا أحبتي يوم نقض معاوية الصلح وأرسلوا إليه الرسائل أن معاوية طيب الآن نقض الصلح فأنت تستطيع أنه تخرج عليه، فماذا أجابه؟ قال لهم: انتظروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الإمام يقول لهم انتظروا بس معاوية يموت وبعدين نتحرك، يعني الإمام كان عازم على الحرب، وأنا أجزم لو أن الإمام بقي إلى بعد ما توفى معاوية لكان هو الذي قام بالثورة على يزيد. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه يقول لهم انتظروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، يعني كلام واضح. وكذلك الإمام الحسن بهذه الخطوة هو الذي مهد لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حيث قام بثورته الظافرة العظيمة. وبالإضافة إلى كل هذه الأسباب والعوامل، الإمام كشف زيف معاوية وكشف زيف الأمويين كما تعلمون بعد أن جاء معاوية إلى النخيلة وقام وخطب وقال: يا أهل العراق، أني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، فإنكم تفعلون ذلك، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد آتاني الله ذلك، وأنتم كارهون وقد منيت الحسن بن علي بشروط وهاي تحت قدمي لا أفد واحدا منها. هذا هدف معاوية، أنا أتعجب ممن يحسن الظن بمعاوية، هذا مو التاريخ أمامكم؟ يقولون أنه لا، كان هدفه طيب لأجل مصلحة الإسلام، كان يريد ينتقم من قتلة عثمان. طيب هذا يقول بصراحة، وهذه من نقلها؟ المؤرخون الذين تعتمدون عليهم، يقول عاهدت الحسن بشروط ولا أثمنها. إذا هدف معاوية السلطة لأتأمر عليكم، يعني كيف تضربون بهذه الأمور عرض الجدار؟ لا، هو صحابي ويجب أن نحسن الظن به. واحد يصرح بعدم حسن الظن وأنت تحسن الظن به، حقيقة عجيب. الشروط: أولا أنه تسلم الخلافة لمعاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله، هذا واحد. ثانيا أن الخلافة بعد أن يموت معاوية ترجع للإمام الحسن، وإن كان قد قضى نحبه فللحسين، ولا يحق لمعاوية أن يعهد لأحد، هذا ثانيا. وثالثا أن الناس آمنون حيث كانوا في عراقهم وشامهم ويمنهم وحجازهم، وأن لا يتعرض معاوية لأحد منهم، خصوصا لأهل العراق ولشيعة علي بسوء، ولا يأخذهم بتهمة، وأن لا يتعرض للحسن وللحسين بشيء، وأن لا يبغي لهم الغوائل. معاوية ما وفى بأي شرط من هذه الشروط إلا الشرط الأول، أنه طبعا أخذ كرسي الخلافة، وحتى هذا الشرط ما وفى به لأنه اشترط عليه أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وبدأ حملته ضد الشيعة وضد الموالين وضد الشخصيات. ثم عهد إلى يزيد ولده، ومن هنا كانت الثغرة التي انفتحت والوبال الذي جاء على الأمة، اللي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج. طبعا بقي معاوية بعد ما صالح الإمام الحسن وتنكر لشروطه، بقي ما هدأت له عين ولا نامت حتى دس السم إلى إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن طريق زوجته اللي هي جعدة بنت الأشعث. طبعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه قضى نحبه عند الحسين ومضى شهيدا محتسبا، وكان قد خلف مجموعة من الأولاد صغار كانوا، فأخذهم عمهم الإمام الحسين ورعاهم ورباهم، منهم أبو بكر بن الحسن اللي قتل يوم عاشوراء، ومنهم الحسن ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حسن المثنى أيضا اللي قاتل قتال الأبطال يوم عاشوراء ولكن جرح ما قتل، وأخذه بعض أقربائه وشفع له عند ابن سعد وداواه، ثم كانت منه ذرية الإمام الحسن. وأيضا عبد الله بن الحسن، هذا كان غلام صغير عمره 11 سنة يوم عاشوراء، في آخر لحظات الإمام الحسين سلام الله عليه جاء إلى عمه. الإمام قال احبسيه يا أخيه للسيدة زينب سلام الله عليها، ولكنه أفلت منها وجاء، والإمام كان جالس بأبي وأمي، فجلس في حجر عمه الحسين، أهوى بحر بن كعب على الحسين ليضربه بالسيف، فقال الغلام يا ابن الخبيثة ويلك أتقتل عمي؟ فأهوى هذا اللعين على الغلام فقطع يده. الغلام التفت إلى الإمام قال يا عما قطعوا يدي؟ الإمام قال اصبر يا بني واحتسب، هناك رماه حرملة بن كاهل الأسد لعنت الله عليه بسهم وذبحه في حجر عمه الحسين. والقاسم ابن الإمام الحسن اللي كان طفل صغير عمره 3 سنوات يوم اللي استشهد أبوه، وضعه بعهدة الحسين، وهذا كان إلى كأنه ميزة خاصة عن بقية الأولاد، وكان إلى معزة في قلب الحسين سلام الله عليه. لذلك حينما جاء إلى عمه الحسين يوم عاشوراء استأذن الإمام، ما سمح له وما أذن، وقال له أنت من أخي علامة، أريد أن تبقى لأتسلى بك. قال له ولدي يا قاسم كيف القتل عندك؟ قال إن القتل عندي أحلى من العسل. قال يا قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف لا يا عم، أنت بين الأعداء وحيدا فريدا، لم تجد محاميا ولا صديقا، روحي لروحك الفدا، نفسي لنفسك الوقا أبا عبد الله. لكن الإمام ما سمح له، جلس هذا الغلام يبكي متألم حزين، لأنه ستفوته الدرجات العلية من الجنة. لاحظ الوعي والإيمان. هناك تذكر أن أباه الحسن كان قد لف عوذة وجعلها في كتفه وقال له إذا أصابك هم وغم فعليك بحل هذه العودة وقراءتها وفهم معناها واعمل بكل ما ترى مكتوبا فيها. ما أصابه هم ولا غم مثل ذلك اليوم، قرر أن يفتح العودة، فتحها وإذا فيها: ولدي يا قاسم، أوصيك أنك إذا رأيت عمك الحسين وحيدا بأرض كربلاء فلا تترك البراز والجهاد لأعداء رسول الله، وكل ما منعك عاوده حتى تحظى بالسعادة الأبدية. الله، يا لها فرحة نمرت قلب القاسم، أقبل يهرول إلى عمه، أعطاه الرسالة، الإمام فتح الرسالة، ما تمالك نفسه وإذا بالدموع حلت من عينيه، تذكر ذلك الأب العزيز المظلوم الشهيد. ما عاد أمام الإمام الحسين خيار، هذه رغبة الأب وهذه رغبة الابن، فأخذ بيد القاسم أدخله إلى الخيمة، أخرج صندوقا، أخرج قباء الحسن، ألبسه إياه، عممه بعمامة الحسن، ثم صاح: يا بنات رسول الله، يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة، المؤمنة، وودعنا القاسم، جئنا بنات رسول الله. هذه تودعه، تلك تشمه. يوم أراد القاسم أن يخرج وإذا بسكينة أمسكت بذيله، التفت إليها قال: يا ابنة العم اتركي ذيلي، فإن عرسنا أجلناه أخرناه إلى الآخرة. ما تمالكت نفسها، انفجرت الدموع في عينيها وبكت وانتحبت، قالت: يا قاسم، تقول عرسنا أجلنا إلى الآخرة، طيب اعطيني علامة، أريد علامة منك، شلون أعرفك يوم القيامة بقلوبكم يا أحبتي. وإذا بالقاسم أخذ ردانا ومزقه وقال: تعرفينني بهذا الردان الممزق المقروع؟ الله أكبر، ارتفعت الصيحة والبكاء من قبل العلويات. لزمة رجاب اشكينا وعمت بحلقة شمة، هذا القاسم خرج. لزمة رجاب اشكينا وعمت بحلقة شمة، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أمه: يا ابني يا جاسم الوجيد، حيلك لعمك ضمه، لليوم انا ذاكرتك بالك تخيب ظنوني. حاشا، هز الرمح وتشنه يا والد ادعيلي. الله اكبر، رايح انا يا والد من غير ما تقليلي، عمي وحيد بكربلاء المنى ضم الحلي، انتي وعمتي زينب لمونا غير نخون. يقلها: اوصيك يما وصيه تسمعين لفظ جوابي، والله شوفها اللي شفتيها برد ذكري شبابي، انا محروم من شمله ومن دون كل اصحابي، وبعد عطشان انا يا والده وقت الشرب ذكريني. خرج القاسم وهو يرتجز ويقول: ان تنكروني فانا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن. يقول حميد بن مسلم: برز الينا غلام وجهه كفلقة قمر، وبيده سيف وعليه ازار وقميص وبرجله نعلان، بينما هو يقاتل اذ انقطع شسع نعله اليسرى. انف فان يقاتل حافيا، وان من حنى على شسع نعل ليسويه استغل اللعين الفرصه، وهو عمرو بن سعد بن نبيل الازدي، وشد على القاسم ما ولى عنه حتى ضربه، واذا بالقاسم يصيح يا عمه ادركني. جاءه امامنا الحسين جلس عند راسه، قال بني قاسم عز الله على عمه، ان تدعوه فلا يجيبك، او يجيبك فلا يعينك، او يعينك فلا يغني عنك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. اريد الان مشاركه منكم احبتي. بك يا ونادى يا جاسم شبيدي، سعد الله قلبك ابا عبد الله شبيدي، يا ريت السيف قبرك حزوري، هانلكم تخلوني وحدي وعلى قيمي يا عم الخيل بدار، يا على قيمي يا عم الخيل. حمله الراوي يقول لك اني انظر الى صدر الغلام ملاصق لصدر الامام، ورجل الغلام تغطان الارض. وهذه اشارة واضحة لديكم. صحيح القاسم هو غلام جميل وطويل، لكن هذه اشارة يعني امامنا كان منحنيا على القاسم، يعني انكسر ظهره عليه، جاء به مدده الى جانب علي الاكبر، جاب ومدد ما بين فوت، يا بشعرهم يا ولي ويا موت. والله بس ما سمع من نسوان تصيح الله اكبر. والله اجيت سكنة تصيح الله اكبر، الله اكبر. عسى بعيد البلد خدك على القاع يا جاسم، مش وقت الموت الساعة يا ابن عمي، يا جاسم لو انت با الله العين تشريك يا حب. تقول الرواية الامام جلس بين القاسم وبين علي الاكبر، تارة ينظر الى هذا وتارة ينظر الى ذاك، ثم تمدد بينهما وطال جلوسه. ام علي الاكبر وام القاسم وقفتا بباب الخيمة، طال مكوث الامام، جاءتا الى زينب قالتا يا بنت رسول الله، احنا نستحي من الحسين، نريد ندخل حتى نبكي على اولادنا على قتلانا. جاءت زينب سلام الله عليها دخلت الى الخيمة، قالت اخي ابا عبد الله ساعد الله قلبك، ابا عبد الله ان ام القاسم وام علي الاكبر تريدان الدخول الى الخيمة وهن يستحين منك يا ابا عبد الله. فقال عليه السلام فليأتينا ان المصيبة والرزق اكبر. فصاحت زينب يا ليلى ويا رملة الممن الى البكاء والعويل. لسان حال رملة احبتي، ونسألكم الدعاء. ولا مال انا ردتك ما ردت دنيا، ولا مال اليمن والماء اشربه صفرا بلا كلل يا الله. ليلة الجمعة ليلة رحمة بهذه الدموع والقلوب نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. نقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين ذرية الحسين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم اشف كل مريض لا سيما المنظورين. اللهم فك كل أسير. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. رد كل غريب إلى وطني سالما غانما. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء بمحمد وآله النجبا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجعلنا من انصار الاعوان والمستشهدين بين يدي والطالبين بثأر الحسين معه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وإلى أمواتكم جميعا خصوصا المؤسسون لهذا المجلس وبنية الشفاء شفاء المرضى المنظورين وقضاء الحوائج. رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلاة. إن شاء الله غدا يبدأ المجلس الساعة 8:30 حديث الكساء يقرأون إن شاء الله. ولا بأس بإعادة الفاتحة بنية شفاء المرضى خصوصا المرضى المنظورين. يا رب.